القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. استعرضنا في الحلقة السابقة بعض ملامح فكر وثقافة وتربية المفكرين الكبيرين حسين وجلال أحمد أمين من خلال تلك الرسائل الفياضة بالود والمحبة والمعرفة التي تبادلاها على مدار أكثر من 40 عاما تقريبا، وأرسلاها لبعضهم البعض من بعض دول العالم التي أقام بها والتي جاءت تحت عنوان أخي العزيز، مراسلات حسين وجلال أمين. وقد جمعها وحررها الأستاذ كمال صلاح أمين نجل المفكر الراحل حسين أمين، وصدرت في مجلدين كبيرين. فتعالوا بنا مستمعينا لنستكمل معا هذه الرحلة الشائقة في هذه الرسائل الممتعة، علنا نستعيد ملامح زمن مضى، وعلنا نلمس من خلال هذه الرسائل كيف كانت نظرتهما إلى الحياة والناس والعالم عبر هذه السنين، وكيف تطور فكرهما مع الأيام حتى أصبحا قامتين فكريتين كبيرتين في مصر والعالم العربي. عن تحسن لغته العربية من خلال عمله بإذاعة البي بي سي، يشير المفكر الأستاذ حسين أمين في خطاب أرسله إلى أخيه جلال من لندن بتاريخ 9 يونيو عام 56، فيقول: ما رأيك في لغة العربية؟ هل تشعر أنها قد تحسنت؟ أعتقد ذلك، وذلك بفضل عملي مع الفلسطينيين وخاصة حسن الكرمي الذي يؤذي أذنه الخطأ النحوي وكأنه دبوس. ليس فقط الخطأ النحوي، بل أشياء مثل هيئة الأمم المتحدة بدلا من منظمة الأمم المتحدة. وهو ينادينا بعد قراءة كل نشرة ويقول لنا في توسل وألم حقيقيين: يا سيد حسين، يا حسين يا أخويا، ربنا يخليك، ربنا يطول في عمرك. المنظمة اسمها بالإنجليزي Organization، وOrganization جاية من Organize، وOrganize معناها ينظم. ربنا يخليك، خليها منظمة عشان خطري، تكسب فيها ثواب. وحسن الكرمي هذا الذي يشير إليه هو الأديب والمذيع الفلسطيني في إذاعة البي بي سي وقتها، وصاحب البرنامج الشهير قول على قول، والذي كان مهتما فيه بالتراث العربي نثره وشعره. قول على قول، حان موعدنا الآن مع العلامة حسن الكرمي وقول على قول. سألني السيد مساعد بن عبد الله الثقفي من الطائف في المملكة العربية السعودية، يقول: من قائل هذين البيتين: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وسألني هذا السؤال أيضا أبو اليقظان محمد بن الحج إبراهيم من الواحات في الجزائر، والسيد أبو الصابر الشيخاني من اللاذقية في سوريا. هذان البيتان هما من جملة أبيات تنسب إلى الإمام الشافعي، وتنسب أيضا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي خطاب من نورديفيك بهولندا في الأول من سبتمبر عام 56، يرسل حسين أمين خطابا إلى والدته مشيرا إلى شكل الحياة هناك، فيقول: هذه هي أول إجازة حقة أقضيها منذ زمن طويل. أما هولندا فبلاد صغيرة يمكن التفرج على معالمها الرئيسية في 5 أيام دون عجلة أو اندفاع. أكثر ما لفت انتباهي هنا هي المنازل، منازل تكاد تكون من زجاج، فالنوافذ كبيرة حتى تكاد تكون في طول الحائط، والستائر مزاحة طول الوقت، فتصبح حياة السكان فيها عارية أمام المار في الطريق. ثم الأزهار لدى كل نافذة وفي كل ركن وعلى كل مائدة آنية للأزهار، حتى لا يكاد الأجنبي يسائل نفسه: أهذه منازل أم بيوت زجاجية للنباتات؟ في كل مكان سوق لبيع الأزهار بالمزاد، أو محل عادي لبيعها، أو رجل يجر وراءه عربة محملة بها. والغرفة التي ليس بها لسبب أو لآخر أزهار لا تعدم صورة أو صورتين لباقات من الزهور. في الأيام الثلاثة الأولى راعني ما بدا لي أنه صحية الشعب والحياة في هولندا، صحة لا في الجسم فحسب، بل في العقل واتجاه التفكير أيضا. وقد قدم حسين أمين استقالته من إذاعة البي بي سي وعاد إلى القاهرة مع الفنان محمود مرسي ومحمد زكي العشماوي يوم 2 ديسمبر عام 56، وكان دافعه في ذلك مزيجا من الإحساس الأخلاقي الذي يوجب الاستقالة، وإحساسا أكبر بأن احتراف الأدب لن يتأتى له بالبقاء في إنجلترا بعيدا عن مادة الأديب، وأن ما تنعم به مصر من تناقضات وإن لم يكن فيها ما في لندن من مسارح ومعارض ومتاحف كفيل بأن يطلق العنان لخيال الأديب ويشحذ همته. عن القيمة الفكرية والأدبية لرسائل حسين وجلال أمين تحدثنا الباحثة الدكتورة ياسمين أحمد أمين، حفيدة المفكر الدكتور أحمد أمين. هذان المجلدان على مراسلات الأخوين حسين وجلال أحمد أمين، وهي تغطي الفترة منذ وصولهما إنجلترا في أوائل الستينات للعمل أو الدراسة، وانتهت في عام 89 عندما أصبح كلاهما من المثقفين البارزين. على الرغم من أن الرسائل طوال هذه الفترة تحتوي على الكثير من المعلومات عن العائلة والأصدقاء، إلا أن هناك دلائل واضحة على أن كلاهما يرغبان في الحفاظ عليها كسجل لتطورهما الفكري. يهيمن النقد على المجلد الأول فصفة عميق هي المفضلة لديهما عندما يحبان كتابا أو مسرحية، على عكس الحكم بالسطحية لنقيد ذلك، ويبدأان بالشعور بالجرأة الكافية لتوجيه أنظارهم النقدية حتى إلى والدهما. ومع مرور الوقت يبدأ صوتاهما في الاندماج في صوت واحد، وتصبح مواقفهم الفكرية متقاربة رغم اختلافها في البداية. نشأ في منزل أب مشهور وقابل مجموعة من أشهر الشخصيات الأدبية في مصر، فلا عجب أن الاثنين كانا متكبرين فكريا إلى حد ما، وخصص رسائل كثيرة للموسيقى وطبيعتها الفلسفية والمناقشات العامة يعبران فيها عن رثائهما المتكرر للمشهد الثقافي في وطنهم. وللأسف إنهما نادرا ما يتناولان المجتمع الإنجليزي والسياسة الإنجليزية. في المجلد الثاني نجد أن الأخوين انطلقا في حياتهما المهنية، حسين كدبلوماسي وجلال كخبير اقتصادي أكاديمي. لاحقا نسمع الكثير مرة أخرى عن اهتماماتهما الفكرية، وأن ما يزعجهما أكثر من أي شيء هو ما يصفونه بالفرنجة. في خلفية المراسلات توجد أخبار عن العائلة، موضوع اهتمامهما الدائم، وكأنهم دائما معهم. أما تبجيل الأب فيجد تعبيره بالكامل في كتاب حسين في بيت أحمد أمين. أصبح من الواضح منذ ذلك الحين أن حسين يرغب في المتابعة من حيث توقف والده، ودراسة التراث الفكري الإسلامي ليس فقط كمؤرخ كما فعل والده، ولكن كإعادة تفسير للتأكيد على أهميته المعاصرة في مجالات مثل حرية الفكر والإرادة الحرة والنقد الثقافي القوي. أصبح كلا الأخوين من المثقفين البارزين، وحقق ما كان يسعان دائما إلى تحقيقه. تعد مراسلاتهما عملا أدبيا بسبب حيوياتها وسحرها، وهي إضافة نادرة إلى التقليد الأدبي للقاءات العربية مع الغرب، لأنها تحلل بدقة فرص ومخاطر هذا اللقاء. هذه المراسلات ليست سيرة ذاتية وليست رواية، ولكنها سلسلة من اللقطات في ألبوم وسجل للرحلة الشخصية والفكرية لشخصين متميزين. ومن لندن في 5 مايو عام 1958 يكتب دكتور جلال أمين لوالدته وإخوته فيقول: يسألني حسين عن التطور الروحي، لقد كنت في مصر أعتقد أن السفر سيكون بالنسبة لي كميلاد جديد، وأنا أعتقد الآن أنني فعلا ولدت من جديد، وأعتقد أن أهم تطور نفسي طرأ علي في هذه المدة القصيرة هو تعلمي كيف أكون أنا لنفسي سبب سعادتي الوحيد. إنني كنت في مصر كالمستند دائما على شخص أو شيء عاطفيا، والآن أصبحت أستطيع الاستغناء عن كل شيء خارج عني. كذلك تعلمت من الإنجليز الابتسام، إن الجميع هنا يبتسمون لك بمناسبة وبدون مناسبة، وأعتقد أن هذا بالإضافة إلى معاملتهم الطيبة للأجانب ولبعضهم البعض واستطاعتهم التمتع بالحياة يرجع كله إلى شعورهم بالاطمئنان وأن حياتهم الاقتصادية مستقرة ومستقبلهم لا يخيفهم. وبعد سنوات طويلة ومن لوس أنجلوس بتاريخ 10 أبريل عام 1974 يكتب جلال إلى أخيه حسين ما يؤكد ثقته في فكره وقناعته به يوما بعد يوم. يقول: أخي العزيز حسين، سرني نجاح محاضراتك عن الإسلام والإقبال الذي تلاقيه، وهذا لا يثير لدي أي عجب، وإنما العجب الذي يساورني دائما هو كيف أنك حتى الآن لم تحقق الشهرة التي تستحقها، فأنا أعتقد مخلصا أنه ليس في مصر الآن أكثر من عدد يعد على الأصابع ممن يعادلك ثقافة، فضلا عن قدرتك على التعبير وسلامة اتجاهك الفكري. وهكذا دارت خطابات حسين وجلال أمين حول الناس والحياة والأسرة والطموحات والوظائف والكتابة والفن والموسيقى، وحسبنا في النهاية ذلك التراث الفكري الرائع لكل منهما في مجالات الفكر الإسلامي والاقتصاد والتراجم والسيرة الذاتية. وفي الختام يقول الحفيد كمال صلاح حسين أمين جامع هذه الرسائل ومحررها: بعد انتهائي من تحرير هذه الخطابات شعرت بأن أثمن ما سيجده القارئ في هذا الكتاب هو الحب، حب الشقيقين لبعضهما البعض رغم افتراقهما واختلاف شخصيتهما، وحب الأخوين لوالدهما ووالدتهما وبقية عائلتهما، وحب الأحفاد الذين ساهموا في الجمع والتحرير وحتى في تصميم الغلاف. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.